أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له: فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك؟ أنت عامل بالوصية أم لا؟ حتى قال له ذلك ثلاثا، وفي كلها يقول الرجل: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإيك رشدا فأمضه، وإيك غيا فانتهي عنه. ورواية أخرى بهذا المضمون عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، ومن تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفضعات النوائب. والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم، والعاقل من وعظه التجارب، وفي التجارب علم مستأنف، وفي تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. هذه الروايات مضامينها عالية جدا، ولكنه قوبنا لشرح الرواية. نتذكر الإخوة، نحن في البحث السابق أولا في المقدمة اعتذر للإخوة في الأسبوع الماضي، احنا صار عندنا شغل مفاجئ فنزلنا إلى طهران فما كنا موجودين، وفي هذا اليوم إن شاء الله نتمم الحديث الذي كان قبل أسبوعين. يتذكر الإخوة، نحن في البحث السابق كنا بصدد قراءة بعض الروايات التي ذمت الكذب. سليم وهكذا انتهينا؟ ها؟ نعم انتهينا. بل هذه الرواية مولانا في وسائل الشيعة الجزء الخامس عشر، هذه الطبعة اللي هي لمؤسسة آل البيت، الصفحة 281، الحديث الأول والحديث الثاني. انتهينا إلى قراءة بعض الروايات، والرواية الأخيرة التي قرأناها قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: الكذب هو خراب الإيمان. وقال عليه السلام: إن أول من يكذب الكذاب، إن أول من يكذب الكذاب الله عز وجل، لأنه من الواضح بأنه عندما يكذب الله سبحانه وتعالى في علمه يقول له: أنت كاذب. أول من يكذب الكذاب الله عز وجل، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب. وقال الإمام الزكي، الإمام العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث كلها في بيت، وجعل مفتاحها الكذب. طبعا اتذكر الإخوة، قلنا بأنه كلما كان المكذوب عليه عظيما فالكذب جرمه وذنبه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى درجة نجد أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة وعلى الزهراء البتول يبطل صوم الإنسان. هذا يبين عظمة هذا الجرم وعظمة هذه الخيانة. وروايات أخرى التي يراجعها إن شاء الله الإخوة في كتاب جامع السعادات الجزء الثاني من صفحة 331 إلى صفحة 334. حتى يكون البحث كاملا يعلم الإخوة أن الكذب صحيح أنه حرام ومحظور، إلا أن هناك ضرورات تسوغ الكذب وتجوز الكذب، لأنه الضرورات تبيح المحظورات، فالكذب أيضا يجوز في موارد. هذه الموارد التي يجوز فيها الكذب طبعا ليست على سبيل الحصر ولا يمكن أيضا حصرها، وإنما يمكن ذكر الضوابط لها. الضابط الأول الذي يذكر لجواز الكذب أنه حفظ الإنسان وحفظ المؤمن. لو دار الأمر بين أن يصدق الإنسان ويؤدي إلى هدر دم مؤمن ومسلم، وبين أن يكذب ويحفظ ذلك المؤمن والمسلم، فمن الواضح بأن حفظ دمه وحفظ ذلك الإنسان أهم من الكذب، أهم من حرمة الكذب، فبقانون الأهم والمهم يجوز هنا الكذب، بل يحرم عليه أن يكون صادقا. وهكذا في جملة من الموارد التي تدخل تحت ضابطة الأهم والمهم، في مثل هذه الموارد يجوز فيها الكذب، بل في بعض الأحيان ماذا يجب فيها الكذب ويحرم فيها أن يكون الإنسان صادقا. الضابط الثاني أو الملاك الثاني هو الإصلاح بين المؤمنين، الإصلاح بين المسلمين. لو أراد الإنسان أن يكون صادقا في مثل هذه الموارد لعله يؤدي إلى وقوع العداوة والشحناء والبغضاء بين المؤمنين والمسلمين، والشارع لا يقبل بمثل هذه القضية. ومن هنا فإنه لكي يصلح أو إذا توقف الإصلاح بين مؤمنين، بين مسلمين، بين طائفتين من المؤمنين والمسلمين على الكذب، أيضا هنا لا محذور فيه، بل في جملة من الموارد يكون واجبا. أنت سمعت من فلان أنه يتكلم على فلان، يغتاب فلان، يتهم فلان، أنت إذا أردت أن تنقل إليه سألك فلان ماذا يقول في حقي، لو أردت أن تنقل له الحقيقة يقينا قد يؤدي إلى بغضاء ما بين الطرفين، ما بين الشخصين. في مثل هذا المورد أنت يجوز لك أن تقول أنه ذكرك بخير، ذكرك بكذا وكذا، وإن كان قولك مخالفا للواقع أيضا هذا لا محذور فيه. فلهذا يقول طبعا مورد آخر أكو ثالث أيضا يذكر في بعض الروايات عندنا، وهو أن المرأة في بعض الأحيان، مو في جملة من الأحيان، أن المرأة تطلب من الرجل بعض الأشياء فيعدها وهو ناول على أن لا يفي بما وعدها، فهل يجوز أو لا يجوز؟ في بعض الروايات أجاز ذلك، ولكن هذا يكون في علم الإخوة، التفتوا جيدا، بشرط أن لا يتعنون عند المرأة أن الرجل إنما وعدها ذلك من باب العمل بتلك الروايات، وهو أنه يكذب عليها، وإلا هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع الفرقة والنفاق ما بين الطرفين. لا ليكن بهذه الحالة، وبعض يتصور بأنه الروايات أجازت الكذب على المرأة، أجازت أن تفي تعد المرأة ولا تفي لها بذلك، وهذه المرأة لو التفتت إلى هذه الحقيقة، أنت حتى في الموارد التي تريد أن تفي لها تريد أن تكون صادقا معها، بعد تطمئن إليك أو لا تطمئن؟ هذا معناه أن الحياة العائلية وتلك ذلك الانسجام الذي ينبغي أن يكون بين الرجل وزوجه، بعد ذلك الانسجام يفقد، وهذا معناه أن الحياة العائلية تكون حياة قائمة على أساس الكذب، حياة قائمة على أساس النفاق. ومن الواضح أن الإسلام لا يقبل بهذا المعنى، لا يريد أنه من خلال الكذب على المرأة نصل إلى هذه الحالة. لا في بعض الموارد الإنسان يضطر إلى شيء يقول ولا يفي، أو في ذهنه أن لا يفي أيضا لا محذورة فيه، وإلا مو بنحو الدوام، بالنحو الذي يتعنون عند المرأة أن هذا الرجل عن كل ما يفي يقول لها شيئا لا يفي بما يقول. على أي نحو، فلهذا يقول صاحب جامع السعادات: وهذه الأخبار التي قرأنا مجموعة منها، طبعا روايات موجودة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، ويقول الرجل يقول القول في الحرب وإن كان كاذبا لا محذور فيه، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. في مثل هذه الموارد إذا وعد وكان بناؤه ألا لا يفي لا محذور فيه. ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا، وإن كان خلاف الواقع. وروايات كثيرة بهذا المضمون. فلهذا صاحب جامع السعادات النراقي يقول: وهذه الأخبار وإن اختصت بالمقاصد الثلاثة وهي التي أشرنا إليها، الأهم والمهم والإصلاح وفيما يرتبط بالحياة العائلية، إلا أن غيرها من المقاصد الضرورية التي فوقها أو مثلها في المصلحة يلحقها من باب الأولوية. فلهذا نحن لا ندور مدار الأمثلة، وإنما ندور مدار تلك الضوابط التي أشرناها وأشرنا إليها. والضابط الأول الأهم والمهم، وهذا التشخيص أيضا في جملة من الأحيان واضح، وفي جملة من الأحيان يكون معقد ومشكل، أنه الآن يكذب هنا أو أنه يصدق هنا. تشخيصه في بعض الأحيان واضح، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى تأمل وتدبر حتى يرى بأن مفسدة الكذب أعظم وأقبح عند الله، أو تلك المصلحة التي يريد على أساسها أن يكذب. ولكنه هنا في قوله تنبيه يشير إلى نقطة أساسية، وهي أنه إذا اضطر لتلك الموارد التي أشرنا إليها، إذا اضطر إلى أن يكذب وكان هناك طريق للتورية، فالأفضل يوري أم يكذب؟ التفتوا جيدا حتى لا تتعود النفس. ولان أكفت خصوصية في النفس، هذه الخصوصية من جهة جيدة في النفس، ومن جهة حيثية إيجابية في النفس، ومن جهة حيثية سلبية في النفس. أن النفس سهلة التعلم، سهلة التعلم. أن تعود النفس على مطلب مرتين ثلاث بعد تركها يكون عليها مشكلة. مرتين ثلاث قم بعمل لمرتين أو ثلاث، تجد بأنه النفس مباشرة من خلال هالمرتين ثلاثة تتعود أو لا تتعود، تتعود مباشرة. فهذه حيثية إيجابية، أنه إذا عودتها على الخير تتعود على الخير. ولكن أيضا فيها حيثية سلبية، وهو أنه إذا تعودت بمجرد أن تقوم بعمل مرتين ثلاث محرم أيضا تتعود ماذا؟ على الحرام. فهو سلاح ذو حدين، يمكن الانتفاع به في جانب الخير، ويمكن أن ينتفع به في جانب الشر. وحيث أن الإنسان هذه الخصوصية وهذه الخصة موجودة في النفس، ومن هنا أنتم تجدون بأن تأكيد أهل المعرفة وأهل السلوك إلى الله، أو تأكيد الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت على هذه النقطة، وهو الإنسان فليعود نفسه على الخير من الصغر، من أيام شبابه، في عنفوان شباب في تلك الأيام. لماذا؟ لأن النفس بعد لم تتعود على الأمور المحرمة، على الأمور الشريرة، على الأمور على المعاصي. أما إذا تعودت لسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربعة أو عشرة، إلى أن بلغت الأربعين في الرواية ماذا؟ أن الإنسان إذا بلغ الأربعين وهو على معصية الله كتب على جبينه إبليس ماذا؟ ها؟ بلي أحسنتم. روايات مضامين كثيرة بأنه أصلا يقول بأبي وأنت وأمي أنت لي بعد، خلص انتهت القضية. لأنه الإنسان إذا ما استطاع أن يقلع عن الحرام بعد 20-30-40 سنة، بعد 40 بعد الإقلاع عن الحرام ها مشكل جدا. فلهذا ما أدري أنتم في خطب السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه تجدون أنه عندما كان في هذا العمر في أواخر حياته يوصي من؟ يقول: إذا تريدون أن تفعلوا شيء فعليكم من أي أيام تبدأون؟ من أيام الشباب تبدأ، لأن النفس إذا قوي عودها، اشتد عودها على شيء، فالإقلاع عن ذلك الشيء يكون مشكلا جدا. خصوصا إذا آمنا كما تقدم في بحث السنة الماضية أن الإنسان من خلال تكرار العمل يتحد مع العمل أو لا يتحد مع العمل، يكون العمل جزءا من وجوده، ذاك العمل سواء كان حسنا أو كان قبيحا يكون ملكة عند النفس. هذا عندما نقول ملكات، ملكات مو فقط في الواجبات والطاعات يكون ملكات، في المعاصي أيضا يكون ماذا؟ يكون ملكات. فإذا كانت المعصية ملكة عند الإنسان، لعله أنت جنابك الآن لو تعطى إليك دجاجة أنت تذبحها لعلك تتردد أو ترتجف مرارا حتى تستطيع أن تذبح دجاجة، لكن ذاك القصاب المتعود أنه يوميا يذبح ألف دجاجة هم يتردد؟ لعلك الآن لو واحد يطلب منك الآن لو واحد يطلب منك أنه شخص الحاكم الشرعي حكم بإعدامه، تستطيع أن تقتله أو لا تستطيع؟ أصلا في ثواب أو ما في ثواب هذا العمل؟ في ثواب، تستطيع أن تقوم بالعمل أو لا تستطيع؟ وين مشكل؟ وين مشكل إنسان يقتل إنسان آخر؟ كل مولانا محكوم عليه بالإعدام، ومن يعدمه أصلا أجرى حكم الله تعالى، ما متعود على هذا. ولكنه تجد إنسان آخر باليوم يقتل لك ألف إنسان، هذول الطفاغيت والظلمة يقتلون الناس وما يقتلون أصلا، يفكر أصلا أو لا يفكر؟ لماذا؟ لأن القتل ظلما عنده ملك أصلا لا يحس به. التفتوا جيدا. فلهذا هنا عندما يأتي إلى الكذب صاحب جامع السعادات رحمه الله تعالى عليه يقول حتى في الموارد التي يجوز فيها الكذب إذا يستطيع أن يوري ماذا؟ فليستعمل التورية. لماذا؟ لأن النفس لمرتين ثلاث أربعة خمسة وإن كذبت بحق ولكن تتعود ماذا؟ على الكذب. حتى في تلك الموارد التي لا يجوز فيها الكذب باعتبار أن الكذب صار لها عادة، تكذب أو لا تكذب؟ أيضا تكذب. وهذه فلسفة أنه حتى في الموارد التي يجوز فيها الكذب على الإنسان ماذا؟ ألا يعود، ألا يعطي مجالا للنفس حتى تكذب، حتى في موارد الحق، لأن النفس تتعود مباشرة. فلهذا يقول كل موضع يجوز فيه الكذب إن أمكن عدم التصريح به والعدول إلى التورية كان الأولى ذلك، كان الأولى ذلك. وما قيل أن في المعاريض لمندوح عن الكذب وأن فيها ما يغني الرجل عن الكذب ليس المراد كذا، هذه إشارة إلى مطلب كثير منا هو مو مضطر إلى الكذب ولكن يستعمل ماذا؟ يستعمل التورية. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يكذب ولكن من خلال التورية، يجوز أو لا يجوز؟ شايفين كثير من الناس يكذب ولكنه يكذب صريحا لو بالتورية، بالتورية يجوز أو لا يجوز؟ يتصور جملة من الناس أنه هذا يجوز، أنه ما دا أوري. التورية إنما تجوز في مورد يجوز الكذب، أما في المورد الذي لا يجوز الكذب لا يجوز لك أن تكذب حتى ولو من خلال التورية. هذا ملتفتين النقطة أم لا؟ أنت في البيت مولانا، فلانا يأتي إلى باب البيت، أنت تستعمل التورية تقول له شنو؟ ما موجود. هذا يجوز أو لا يجوز؟ تورية، ها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز هذا، لأنه هاي في موارد جواز الكذب وفي موارد عدم جواز الكذب، موارد عدم جواز الكذب، لأن الكذب حقيقة ما هو؟ ما هو الكذب؟ أنه إيقاع المخاطب في خلاف الواقع. هسه سواء كان بالتصريح أو كان ماذا؟ بالتورية. إيقاع المخاطب في خلاف الواقع جائز أو ليس بجائز؟ ليس بجائز. هسه سواء كان لفظك من خلال الكذب الصريح أو كان لفظك من خلال ماذا؟ التورية. لا يجوز. نعم في موارد يجوز إيقاع المخاطب في خلاف الواقع، هنا الأولى ما الأولى ماذا؟ أن توري. ياهو، الكذب الذي يجوز والكذب الذي لا يجوز، وهو في الكذب في الموارد الكذب الذي يجوز أنت التعبير الذي تعبر تارة أن اللفظ صريح في مخالفة الواقع، وأخرى أن اللفظ الذي تستعمله في خلاف الواقع هو اللفظ بمعنيين، معنى يتبادر إلى ذهن السامع، ومعنى أنت لا تقصده من من من الذي يتبادر إلى ذهن السامع، وإنما تقصد ذاك المعنى الذي لا يتبادر إلى ذهن السامع. وإلا بحسب الظاهر اللفظ ماذا؟ بحسب الظاهر يوهم المخاطبة خلاف الواقع. يعني عندك لفظ صريح وعندك لفظ مجمل. اللفظ الصريح هو الكذب الصريح، اللفظ المجمل هو الكذب ماذا؟ من خلال التون. هذا اللفظ بمعنيين، والسامع يتبادر إلى ذهنه الكذب، ولكن أنت قاصد منه ذلك المعنى لو قاصد المعنى الثاني؟ ها؟ قاصد المعنى الثاني، والمعنى الثاني مخالف للواقع أو غير مخالف للواقع؟ غير مخالف للواقع. إذن إنما تجوز التورية في مورد يجوز الكذب، مو تجوز التورية مطلقا حتى في المورد الذي لا يجوز فيه الكذب. واضح هذه النقطة؟ بلي ياهو، احنا بحثنا بحث اخلاقي مولانا، انا ما اتكلم لا لا لا. شوفوا هنا الجواز وعدم الجواز، جواز وعدم جواز اخلاقي، يعني انت الذي تريد ان تربي نفسك اخلاقيا، والا هو مسائل في الفقه. انا هذا المطلب ذاكره في ابحاث الفقهيه وذاكره هنا. انت مره تتكلم على مستوى الفقه ومره تتكلم على مستوى الشريعه الاسلاميه. لا اخلاق ده نتكلم ولا محمد، انا اتكلم جواز وعدم جواز. انا ما اعطي فتاوى للناس هنا. الذي يريد كثير من الاعمال، صلاه الليل واجبه مولانا، وهنا الان ناتي واحنا نقف عندها نقول ينبغي للانسان ان يصلي، وينبغي وينبغي وينبغي، ويجب على المؤمن ان يصلي صلاه الليل. هذا الوجوب اللي اقوله هنا فتوى شرعيه؟ يعني من الناحيه الاخلاقيه الذي الان ان شاء الله ناتي في بحث الورع، في بحث الورع نقول درجة من درجات الورع انتهاء من المحرمات، درجة من درجات الورع انتهاء من الشبهات، درجة من درجات الورع ها انتهاء من المباحات. شنو انا لا عطفت وفق لا ما عطفت، هذا دا ابين درجات الاخلاق وما ينبغي للانسان ان يفعله. بحثنا مولانا موضوع موضوع بحث الاخلاق. بلي بلي مقصود جيد، تنبيه جيد، ولكن مقصودنا احنا ما نعطي فتوى لاحد، احنا هنا مو وظيفتنا، ما بدنا نقرا رساله عمليه حتى نشوف نحدد الرساله العمليه ما هي. هنا بحثنا بحث اخلاقي، الذي يريد ان يسلك الطريق الى الله سبحانه وتعالى، الطريق يبدا من الحد الادنى الذي هو الرساله العمليه. فلهذا الرسائل العمليه لا تتجاوز بيان الحد الادنى لما يجب، لما ينبغي وما لا ينبغي. ولكن الحد الاعلى وين؟ بيحد وما بيحد بعد؟ لا اصعد. الحد الادنى دائما، هذه القاعده احفظوها عندكم، ان الرسائل العمليه تبين ما هو الحد الادنى للانسان. بعد ما دون بعد ليس بمسلم، ليس بمؤمن، ليس بم... ليس ليس ليس. حتى الان هذا الحد الادنى عمل به، ولكنه الاسلام فقط هذه الدرجه يريدها، لو فوقها درجات. ها؟ فوقها درجات. هذه الدرجات التي فوقها وين ندرسها؟ جملة منها ندرسها في علم الأخلاق، جملة منها ندرسها في العرفان العملي، وإلى آخره. وإلا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كثير من أعماله عندما كان لا يجوزها لنفسه ولا يتركها، هذه كان يتكلم على مستوى الحد الأدنى أو على مستوى الحد الأعلى؟ ها؟ على مستوى الحد الأعلى، ما كان يترك صلاة الليل، بل أنت تجد بعض تلامذتهم أيضا لا يتركون ماذا؟ صلاة الليل. يعني يوجب أوجبها على نفسه أو لم يوجبها على نفسه. أوجبها على نفسه يعني يعطي فتوى شرعية، يقول لا ولكن أنا أرى بأنه ينبغي لي ألا أترك صلاة الليل. ملتفتين؟ إذن في البحث الأخلاقي احنا ماذا نتكلم على مستوى الحد الادنى، وانما نتكلم ماذا بعد الانتهاء من الحد الادنى. والا كما تفضلون في الرسالة العملية قد يكتب الفقيه بانه اذا جاز الكذب لا يشترط التون، ولكنه البحث الاخلاقي ما لما هو نقول اذا استطعت على التورية لتعود النفس حتى على الكذب في موارد جواز الكذب، لتعوده، لانه هذا سيفتح لها الطريق ماذا على الكذب في موارد عدم الجواز. يعني هذا بعد بحث ينبغي ولا ينبغي على مستوى علم الأخلاق. وهذه قاعدة يعني قرينة متصلة في كل كلماتنا التي نتكلمها فيما يرتبط بهذه الأحاديث الشريفة. قال: ليس المراد به أنه يجوز التعريض يعني التورية بدون حاجة واضطرار، كما أنه جملة منا يفعل ذلك، أنه ما عنده حاجة إلى الكذب ولا يترقب، أنا ما أريد أكذب فماذا أفعل؟ أوري. لا، التورية إنما تفعل تجوز في موارد ماذا؟ على مستوى هذا البحث، في موارد جواز الكذب. هسه الآن يذكر بعض الأمثلة، الإخوة إن شاء الله هم بعد يطالعوها. يبقى عندنا بعض المطالب الأخرى من موارد التي ورد فيها تشديد على الكذب، موارد شهادة الزور، أيضا هذه من مصاديق الكذب، ولكنه ماذا؟ من المصاديق الواضحة، لأنه شهادة الزور لأنها تبطل حقا أو تحق ماذا؟ باطلا. جملة من أنواع مصاديق الكذب لا يوجد فيها هذه الحالة، ولكن شهادة الزور تبطل حقوق الناس، تجعل الحق باطلا وتجعل الباطل حقا. فلهذا ورد تأكيد شديد على حرمة هذه المصاديق للكذب. شهادة الزور: اليمين الكاذب يقسم، يمين عنده ولكنه مرة يقول كذبا ومرة يقسم أيمانا مغلظة على ذلك الكذب. أيضا ورد نهي مشدد على اليمين الكاذب. من الموارد: خلف الوعد. خلف الوعد يجوز أو لا يجوز إذا كان الوعد ابتدائي؟ فقهاء ماذا يقولوا؟ هو يجوز. أنا ماذا أتكلم في ذلك، ولكنه على مستوى البحث الأخلاقي نقول لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ لأن الذي تعود نفسه على أن يخلف الوعد ولو في الموارد التي يجوز، النفس تتعود أو لا تتعود، فيخلف الوعد حتى في الموارد التي ماذا؟ لا تجوز، لأن النفس تتعود على ذلك. فإذا تعودت روضت على ذلك فخلف الوعد يكون عندها سهلا، وإذا كان سهلا عند ذلك تقدم عليه تقتحمه. ومن هنا إذا تذكرون في الأبحاث السابقة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، أن الشارع جعل للمحرمات حما، وهي ماذا؟ وهي المكروهات. قلنا فلسفة المكروهات أنها حما لأي شيء؟ للمحرمات. لعله النظر إلى الأجنبية من المحرمات، ولكنه فلسفته الواقعية أنه هذا النظر يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى محرمات أكبر من النظر. فلهذا الشارع أراد أن يقف أمام هذا المحرم من المقدمات، من المبادئ، من أول الأمراض أن يسد الطريق. وإلا إذا أنت أجاز لك ذلك وانفتح لك الطريق، بعد في أواسط الطريق وأواخر الطريق لا يمكن عليك ماذا؟ لا يمكن أن يسد الطريق، أن يمنعك، أن يحرم عليك، أن ينهاك. هذا من قبيل أن الإنسان إذا وقع في منحدر بعد لا يستطيع، لأنه كلما ينزل سرعته تزداد، بعد لا يستطيع أن يقف. فالشارع ماذا يفعل له من أول الأمر؟ يقول أساسا لا يجوز لك أن تأتي في هذا الطريق. يقول له آخر الطريق هو محرم. يقول أنا أعلم آخر الطريق محرم، هذا الطريق والمقدمات ليست محرمة، ولكن أنت إذا وقعت في هذا الطريق بعد لا يمكن أن تلزم أمام نفسك، تنتهي إلى ماذا؟ إلى النتيجة. ومن هنا تجدون بأن جملة من العلماء يقول المقدمة الموصلة واجبة ومحرمة. مقدمة الموصلة ماذا؟ يعني تلك المقدمة التي تنتهي إلى حرام. يقول له هسه الحرام ذاك مقدمته ما لماذا حرام؟ يقوم إذا وقعت في هذه المقدمات أنت، أن يسد عليك الطريق من الأول أسهل بكثير مما أنه ماذا؟ أن يسد عليك الطريق وأنت في الوسط أو في الأواخر والنهاية. لهذا في الروايات التي قرأنا في الأبحاث السابقة أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال عدم الذنب، ما مضمون الرواية؟ عدم الذنب أسهل بكثير من الذنب والتوبة بعد ذلك. وأشق أن الإنسان يقول أذنب وبعد ذلك ها أتوب إلى الله، هذا هو أشق مما أنه لم يذنب من أول الأمر. ما نقال هذا المراد. معنى ذلك أن المذنبين أفضل من الأئمة، وبعد ملا هذا بعد إذا الأئمة لا يذنبوا شنو فرق؟ أقول إنسان بعد أنا إنسان وهو إنسان، الذي يذنب ويتوب أفضل من الذي لا يذنب أبدا. التفتوا جيدا. فلهذا في شهادة الزور من المصادق واليمين الكاذب وخلف الوعد، ثم في آخر الأمر يقول إيقاظ علاج الكذب. طريق معالجة الكذب أولا أن يتأمل فيما ورد في ذمه من الآيات والأخبار. قد قرأنا مجموعة من الروايات في هذا المجال، ليعلم أنه لو لم يتركه لأدركه الهلاك الأبدي. ثم يتذكر أن كل كاذب ساقط عن القلوب في الدنيا، ولا يعتني أحد بقوله، وهذا هو المهم. إذن الكذب مو فقط له أثر أخروي، وإنما له أثر دنيوي أيضا. ما هو الأثر الدنيوي؟ في الروايات ورد هذا المعنى، وكثيرا ما يفتضح عند الناس بظهور كذبه، ومن أسباب افتضاحه أن الله يسلط عليه النسيان، ينسى، فيكون قد كذب قبل شهر وشهرين الآن ينسى، يقول خلاف ما قال فيما سبق. هذه من الآثار الدنيوية للكذب. طبعا هناك آثار معنوية أيضا للكذب، لأنه في الرواية أن لكل معصية رائحة. هذه الرائحة مو الرائحة المادية، وإنما الرائحة المعنوية، أن لكل ذنب رائحة، ألا فتطيبوا بالاستغفار. في النتيجة كل إنسان، كل ابن آدم خطأ إلا من عصمه الله، فلهذا هذه الذنوب تجعل عند الإنسان روائح كريهة. طبعا لا يشمها كل أحد، وإنما يشمها أهل الله، أهل المعرفة، أهل السلوك يشمون تلك الرائحة. ولكن دائما يقول حتى لا تشم منك تلك الرائحة تطيب. ماذا الطيب؟ ما هو هنا أيضا الطيب؟ ليس أمرا ماديا، وإنما الطيب أمر معنوي، وهو الاستغفار. بس هذا البحث أنا بيودي الإخوة يراجعوه هنا، حتى أنه الكتاب أيضا إحنا قاري نرجع إلى الكتاب حتى ننتهي وننتقل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى بحث الورع. فصل في مفاسد الكذب. من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة الصدق والابتعاد عن الكذب. فالصدق ولا يخرجن من فيك من فمك كذبة أبدا. ويستفاد من تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الوصية على الوصايا الأخرى أن هذه الوصية أهم من كافة الوصايا المذكورة، ونحن نقدم مفاسد الكذب على مصالح الصدق. طبعا هناك بحث عند العرفاء، عند أهل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون التخلية قبل التحلية، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يخلي نفسه أولا من الرذائل، وبعد ذلك يحلي نفسه ماذا؟ بالفضائل. لأن هذه النفس إذا افترضتها كالإناء، إذا كانت ممتلئة بالرذائل، فمن الطبيعي أن تستطيع بعد أن تضع تحليها بالفضائل أو لا تستطيع؟ متى تستطيع أن تجعل النفس متحلية بالفضائل؟ إذا استطعت ماذا؟ أن تخليها من الرذائل أولا. فالتخلية مقدمة على ماذا؟ مقدمة على التحلية. أولا تخلي النفس من الرذائل، وعندها تملأ هذا الإناء، إناء النفس ماذا؟ بالفضائل. وهذه بناء، ونحن نقدم مفاسد الكذب على مصالح الصدق بهذا المعنى، لأن التخلية مقدمة على التحلية. واعلم أن هذه الرذيلة من الأمور التي اتفق العقل والنقل على قبحها وفسادها، وأنها في نفسها من الفواحش والمعاصي الكبيرة. وبينا فيما سبق بأنه المعاصي الكبيرة اختلاف أكو فيما بينهم بأن المعصية الكبيرة ما هي، كما تدل على ذلك الأخبار، وقد تترتب عليها مفاسد أخرى لا تقل عن هذه الموقف موبقة، وهي الكذب. بل قد يسقط الإنسان من أعين الناس في الوسط الاجتماعي، إشارة إلى ما ذكرناه فيما سبق، على إثر كذبة واحدة عندما تكتشف، ولا يستطيع إلى نهاية عمره أن يجبر تلك الآثار. فإذا اشتهر إنسان لا قدر الله بالكذب، فلعله لا يوجد شيء آخر يسيء إلى شخصية الإنسان أكثر من هذه الموبقة. ومضافا إلى ذلك، فإن مفاسده الدينية وعقوباته الأخروية كثيرة أيضا، ونحن نقتصر على ذكر بعض الأحاديث الشريفة في هذا الموضوع. وحيث أن شناعة الكذب من الأمور الواضحة المعروفة، نبتعد عن الإسهاب في الحديث عن ذلك. روى في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن أبي جعفر: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب أشر أو شر من الشراب، كما قرأنا الحديث. والآن تدبر في هذا الحديث الشريف المروي عن عالم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمذكور في كتاب يعد مرجعا لجميع علماء الأمة، ويتلقى بالقبول لدى كافة العلماء رضوان الله عليهم. وانظر، هل يبقى سبيل للاعتذار؟ أليس هذا التهاون في الكذب إلا من جراء الضعف في الإيمان تجاه أخبار أهل بيت العصمة عليهم السلام؟ آخر الإيمان بأهل البيت مولانا مرة يكون على مستوى اللفظ، ومرة يكون على مستوى العمل. احنا من حيث اللفظ هواي ندعي اننا من اتباع اهل البيت، ولكن هذا على مستوى الوجود اللفظي، والا على مستوى الوجود الخارجي نحن من الاتباع لهم من الاتباع. اخر معنى التبع شنو؟ انتو شنو تفهم فلان تابع لفلان؟ شنو تفهمون من التابعية؟ يعني يقول انا تابع لفلان، هاي التابعية؟ لو التابعية انه يكون محكوما بكل ما يحكم المتبوع، أن يكون سالكا بكل ما يسلكه المتبوع. وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا ينظرون إلى ألفاظنا، إلى ألسنتنا، وإنما ينظرون إلى ماذا؟ إلى أحوالنا. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى لسان المقال، وإنما ينظر إلى لسان الحال. حالاتك ماذا تريد؟ تريد دليل على ذلك؟ هو أعطاكم من كل ما سألتموه. هذا يا سؤال، هذا سؤال اللسان لو سؤال الحال؟ يا هو منه ها؟ وأعطاكم من كل ما سألتموه، لسان المقال هذا؟ هو كثير أنت جنابك تسأل الله يعطيك كل ما سألته باللفظ الله يعطي؟ من منكم يستطيع أن يقول كلما سألته باللفظ الله أعطاني؟ مع أن القرآن ماذا يقول؟ وأعطاكم من كل ما سألتم. هذا يا سؤال يصيب سؤال الحال. فلهذا الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ألفاظنا، إلى دعواتنا باللسان، وإنما ينظر إلى قلوبنا، إلى أحوالنا، إلى أعمالنا. نحن لا نعرف الصور الغيبية لأعمالنا، ولا ندرك الارتباطات الغيبية بين الملك والملكوت. مراد من الملك يعني ظاهر العمل، مراد من الملكوت يعني ماذا؟ باطن العمل. الإخوة الذين حضروا عندنا السنة الماضية في الحديث الأول بينا أن الأعمال لها ظاهر ولها ماذا؟ باطن. ولهذا نبتعد عن مثل هذه الأخبار، ونحمل أمثالها على المبالغة. لماذا؟ لأنه ننظر إلى ظاهر العمل ولا نعلم بواطن العمل. ولكن هذا المنهج باطل وناتج من الجهل والضعف في الإيمان. فلو فرضنا بأننا حملنا هذا الحديث الشريف على المبالغة، أليست المبالغة ذات شروط ووضع خاص؟ هل نستطيع أن نقول عن كل شيء أنه أسوأ من الخمر؟ لا نستطيع ذلك. أو لا بد أن يكون الشيء ذا شر عظيم حتى نتمكن من المبالغة ونقول أنه أعظم من الخمر من الشر. وبإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكذب هو خراب الإيمان. فلهذا في الرواية: إن الله أخفى أربعا في أربع، وأخفى غضبه وسخطه في معصيته، ف فلا تستهينوا بعمل لعله فيه سخط الله. العمل صغير جدا تراه انت، هذا العمل ما بي مشكلة نسوي احنا. ان الله اخفى اربعا في اربع، واخفى سخطه وعقابه وغضبه في ماذا؟ في معصيته. فلعلك انت ترى الذنب صغير جدا ولكن تستهين به، وان الله اخفى رضاه في طاعته، فلا تستهين بعمل. بس انا اسلم على فلان او ما اسلم عليه، احترمه او لا احترمه، هسه مو مهم، احنا واي اعمال زينة عندنا. لا، لعل رضا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ في هذا العمل الصغير. واخفى اولياءه في عباده، في بين الناس، اولياءه عند اولياء خاصة. فلا تستهينوا احدا لعله ولي الله. انت تقول هذا شو انت؟ فالإشارة إلى أنه إحنا بواطن الأعمال بأيدينا أو ليست بأيدينا، ليست بأيدينا، فلهذا لابد أن لا نستصغر عملا من الأعمال المحرمة. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.